السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي من خيرها إلا أنت، اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا. ما زلنا مع تفسير سورة يوسف عليه السلام، هذا النبي المبتلى الذي أخذ عنوة من أبيه، فأضعوه في الجب، وعاش غريبا عن أهله وعن والده وعن داره، في يعني معاناة ومراحل من الاكتئاب التي يعني لا يعلمها إلا الله تبارك. وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يعقوب عليه السلام لما أرسل ابنه بنيامين مع إخوته بناء على طلب يوسف عليه السلام، وقد أخذ عليهم العهود والمواثيق ألا يعاودوا الكرة فيضيعوا بنيامين كما ضيعوا يوسف، فعاهدوا أباهم وطمأنوه، فكانوا في هذه المرة العجيب الاختلاف بين الواقعتين. في الواقعة الأولى أظهروا الأمانة والإخلاص والحفظ، ولم يكن الأمر كذلك، عاهدوا أباهم على حفظ يوسف، ولكنهم ما أدوا هذه الأمانة، وأجمعوا في أنفسهم على أن يتخلصوا من يوسف، عاهدوا أباهم ولم يكونوا من الصادقين، فراجعوا إلى أبيهم من غير يوسف. العجيب في هذه المرة الثانية كانوا صادقين، عاهدوا أباهم حقا ألا يضيعوا بنيامين، وكانوا حقا صادقين أنهم سوف يعني يذهبوا به إلى يوسف فيراه كما أراد، ثم يعود به إلى أبيهم، وكانوا صادقين حقا. ولكن بحكمة من الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا، كانوا صادقين في عهدهم، ولكنهم لم يعودوا بنيامين. عجيب والله هذه القصة. في المرة الأولى ما صدقوا وضيعوا يوسف، في الثانية صدقوا وضاع بنيامين. هذا يعلمك أمرا عظيما، أنك مهما أخذت بالأسباب وأنت مأمور بالأخذ بالأسباب، وفعلت، ولكن أقدار الله لها أمور أخرى، لها أحكام أخرى. لذلك دوما تلزم هذه الدعوة، والطف بنا فيما جرت به المقادير، لا تدري ما يقدر لك، لابد أن تكون على يقين أن قدر الله كله خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له، إن أصابته ضراء شكر فكان خير، وإن أصابته ضراء صار فكان خير. وليس هذا إلا للمؤمن، لما؟ لأن الكافر والفاجر يجزع، إن الإنسان خلق جزوع، خلق هكذا، جبلته الجزع، إذا مسه الخير منوع يجمع، وإذا مسه الشر جزوع، من أقل شيء يتضجر، ويسخط ويعترض ويعاند ويناقش. أما حال السراء تراه جموعا يجمع. لذلك في العجيب في هذه في الخبر أنهم في المرة الأولى ما صدقوا ما عاهدوا أباهم عليه وضيعوا يوسف، في المرة الثانية صدقوا في نياتهم، ولكن الله أراد أن يعلمهم أن الأمر ليس بأيديهم، ليس كلما أردتم شيئا تفعلونه، أردتم شيئا فتم لكم، في الثانية لن يتم لكم وسترجعوا إلى أبيكم صفر اليدين، تقولون جئنا بلا من غير بنيامين، بلا بنيامين، ضاع منا كما ضاع يوسف. وهذا يعلمهم القرآن ويعلمهم الله تبارك وتعالى ويربيهم بهذه المواقف. الشاهد من ذلك أن أباهم بعد أن أخذ عليهم المواثيق أرسل معهم بنيامين، ولكنه نصحهم قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إلى آخر الآية. قال العلماء أن العلة من هذه الوصية أن يعقوب كان يخشى عليهم العين، كان أبناء يعقوب عليه السلام يعني إذا رآهم المرء يفتتن، إذا يعني مع الفرق إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فكانوا عندهم بسطة في العلم في الجسم وفي القوة، وكانوا 11 رجلا. فإذا دخلوا من باب واحد، يقال أن مصر كان لها 4 أبواب، والمراد هنا في قول يعقوب لا تدخلوا من باب واحد ليس مثل باب القصر إنما يدخلون على يوسف، ولكن أراد باب البلاد. فإذا رأهم الناس يمرقونهم بأبصارهم فتصيبهم العين، وما أدراكم ما العين. قال العلماء هذه الآية نص، أو قل هي كان نص على مسألة ثبوت الحسد والعين. الحسد يقع بالرؤية وبالسماع، فالحاسد بخلاف العائن، العائن يقع ضرره إذا رأى، الحاسد يقع ضرره وإن لم يره، كأن يسمع أن فلانا رزق بكذا أو كذا. فمن سم هذه النفس الغير طيبة يحسده ولو لم يره، لذلك كل عائن حاسد لا عكس، بينهما عموم وخصوص مطلق. نعود فنقول أن يعقوب عليه السلام خشي عليهم من العين، والعين حق، مثلا كما روي عنه قال إن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم كان من تعوذاته يقول أعوذ بكلمات الله التامة، كان يعوذ الحسن والحسين، قال أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هو يقول هكذا علمه جبريل أن يعوذ الصغار، أعيذكما بكلمات الله التامة، كلماته تامة صادقة لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وروى مالك بسند صحيح عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن سهل بن حنيف قام يغتسل، هذا الصحابي الجليل طيب قام يغتسل، فرآه عامر بن ربيعة، وكان سهل هذا رجل أبيض الجلد حسن الجلد، من رآه؟ رآه عامر ابن ربيعة، فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، وفي رواية ولا جلد مخبأة، طبعا رأى الطفل يعني من أعلاه. طيب فرأى بياضا في كتفيه في يديه، فقال وكأن يعني هذه كلمات تقال باللسان، الإنسان قد يكون مريضا بالحسد وهو يعني لا ينوي أن يلحق ضررا ولكن بلاء، هو عينه حادة فيها يعني شدة في النظر. فلما رأى عمرو بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، يعني ولم أرى في من قط جلدا كهذا. فسقط الصهيل. طيب، واشتدت وعكته ومرضه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، علم بهذه العين الذي أصابت سهلا، فقال صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، سماه قتلا، على ما يقتل أحدكم أخاه. هذا سؤال استنكار، لما تقتله؟ ماذا يعني هذه العين قاتلة؟ ألا بالركب؟ وهذا فيه دليل على وجوب أن يبرك المرء إذا رأى خيرا أو حسنا من أخيه. رأيته يحفظ جيدا، رأيته يجيب بحضور في المجلس مثلا، رأيته يعني على نعمة في علم، في حفظ، ألا بالركب؟ فواجب على كل مسلم أعجبه من أخيه شيئا أن يبرك. هذا أمر من سلم. وكأن هذه الداء التي فيها، هذه العين التي فيها نوع داء، هذا سم دواؤه أن يقتل العائن هذا السم بقوله: ما شاء الله، تبارك الله، يدعو له بالبركة. فإذا دعا العائن بهذه الكلمات وقال تبارك الله، كما عندنا في الآية: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا في القرآن، وفي السنة كما ذكرنا قال: ألا بالرك. واجب على كل مسلم يكون قد يعني ابتلي بأن عينه تضر، لابد أن يبارك. ألا بالرك، يدعو له بالبركة، فهذه تصرف المحظور لا محالة. ففيه دلالة على أن قول العائن ألا بالرك إذا قالها لا تلحق الضرر بالشخص الذي عليه نعمة من حفظ، من جمال. ألا بالرك، الإنسان يخشى من أن يكون ضررا على إخوانه. ما هذا الدواء؟ ما الدواء؟ هذا هو الداء. ما الدواء؟ الدواء في قوله ألا بالرك. إذا فشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب الرجل وسمى نظره الضر، سماها قتلا، رغم أنه لم يقتله بسكين ولم يذبح، ولكن قال: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بالرك. ورد في الحديث أن هذا العائن، أي هو عامر بن ربيعة، أمر به فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، ثم جمع هذا الماء الذي تساقط منه وصب على هذا الشخص المعين اللي هو الذي أصابه العين، وهو سهل بن حنيف، فقام وكأن لم يكن به شيء. عندي مسألة النهاردة معضلة: إذا غلب على ظنك أن أحدا يعني حسدك، إذا أمرته أن يفعل ذلك قد لا يستجيب ويرميك أنت بأنك اتهمته وتقع مفسدة. ولكن هذا الحديث ينبئ ويخبر أن أحد أهم علامات دفع العين الاستغسال، وفي رواية قال: إذا استغسلتم فاغسلوا. وهذه أمور لا حرج فيها، وهذا لا يحزن العائن في شيء، أنت تسببت في ضرر، والقاعدة الشرعية الضرر يزال، الأحكام الشرعية لابد أن تطبق، وإن حزن من حزن، في أحكام شرعية يا جماعة لابد أن نتعلمها. هي قد يجد المرء في نفسه حرج، ولكن هذا شرع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة. إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأيضا قوله تعالى: ثم لجدوا في أنفسهم حرجا مما قضوا ويسلموا تسليما. يأتيك مثلا شخص فيطرق عليك الباب، فتفتح فتقول: ارجعوا. الدنيا لن تنتهي، ستقوم الدنيا ولا تقعد، كيف أقول ارجعوا؟ ارجع، الله قال ذلك، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يتصل عليك شخص مثلا وأنت لا تفتح، لم تفتح عليك، تقوم الدنيا ولم تقل، كيف لا تفتح عليك؟ وأنا ملزم لكل شخص يتصل علي أن أفتح عليه. قد لا أريد أن أتكلم مثلا معك في هذا الوقت مثلا، أو أكون مشغولا. الاتصال هذا نوع استئذان، فالمتصل عليه قد يأذن وقد لا يأذن، والمتصل هذا لا يحزن من أن شخص لم يرد عليه، التمت له 70 عذرا لعله لعله. طيب لذلك كما ذكرنا كم من آداب شرعية نحتاج إلى الإنسان يعرض نفسه عليها، هذا شرع. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الشاهد من هذا الكلام، إذا قيل لشخص مثلا اليوم مثلا يعني أراد منه أن يغسل داخل إزاره وأعضائه ليلقى ليصب الماء على المحسوب، يقع يعني ما لا يحمد عقباه. قوله تعالى: وما أغني عنكم من الله من شيء. دي مهمة جدا، إن مع الأخذ بالأسباب وإن دخلتم من أبواب متفرقة ولكن قد يقع البلاء. هذا يعلمنا أن الأسباب نأخذ بها ولا نعتمد عليها، قد تأخذ بكافة الأسباب ويكون القدر على خلاف ذلك. أمرنا أن نأخذ بالأسباب، قد تسعى إلى رزق ولا تحصل، أخذت بالأسباب ودعوت لكن الله ما أراد ذلك لحكم لا تعلمها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وما أغني عنكم من الله من شيء، لا يشترط في كل من أخذ سببا أن ينتفع بهذا السبب، ولكن أمرت نعم بأن تأخذ بالأسباب ولكن قد يكون القدر على خلاف ذلك. وما أغني عنكم من الله من شيء، لئلا يأتي مع ضعف الإيمان يقول: يا رب أنا أخذت بكل الأسباب، دعوت وسعيت طيب، ولكن لله يعني أمور أنت لا تعلمها، لله حكم لا تعلم. أنا سلم يدعو على أناس فتنزل آيات ليس لك من الأمر شيء، يعذبهم أو يتوب عليه. طيب، ويدعو لعمه، يدعو لعمه فتنزل الآيات: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هذا خير الخلق قليله صلى الله عليه وسلم، إن الحكم إلا لله. حصر وقصر أن الحكم لله، لا لقانون ولا لأعراف ولا لمحدثات الأمور، الحكم إنما يكون لله، قال له الأمر سبحانه وتعالى، هو الذي يأمر، له الأمر والخلق، لأنه هو الذي خلق فهو الأحق أن يأمر، فالذي خلق هو الأحق أن يعبد، الذي خلق الحق أن يأمر، أما أن يخلق ويأتي أناس يتحكمون إلى غيره، هذا تلك إذا قسمة ضيزى. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، لا تكرر ذلك، هو قال: وما أغني عنكم من الله من شيء. الله يؤكد هذا المعنى، أنك تأخذ بالأسباب نعم كعبد مأمور بذلك، ولكن إن وقع خلاف ذلك فيكون هذا ما قدر الله تبارك وتعالى لحكمة لا يعلمها إلا هو. وما كان يغني، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. ما هذه حاجة؟ كما ذكرنا أنه خشي عليهم من الحسد، والله أعلم، وإنه لذو علم لما علمناه. يعقوب كان ذا علم، من الذي علمه؟ الله، أن تنسب الفضل لأهله، الأصل في الإنسان الجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الأصل في الإنسان الجهل حتى علمه الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، فكان فضل الله عليك عظيما. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، أول ما فعل يوسف أراد ان ينزل الطمأنينة على اخيه، لانه سوف يقع الان امر لابد ان يعلمه بنيامين لئلا يفاجأ. فلما دخلوا على يوسف قال يوسف باخيه بنيامين وعرفه على نفسه، قال اني انا اخوك، وحكى له ما وقع له من كيد اخوته به لما القوه في الجب، وحكى له يعني ما وقع له من امور حتى وصل الى سده الحكم وصار من كبار رجال الدوله يوسف عليه السلام. فلا تبتئس، اي لا تاسف على ما صنع بي وصنعه اخوتي بي. فلما جهزهم بجهازهم خلاص يعني اعطاهم الثمار التي ارادها ابناء يعقوب وهم اخوة يوسف، جعل السقاية في رحل اخي. السقاية قيل هي الاناء يكون من فضة يشرب منه العزيز، وقيل هو اناء يستخدم في الكيل والموازين. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخي. هذه حيلة مباحة جائزة فعلها يوسف ليصل إلى أمر أراده الله تبارك وتعالى. جعل السقاية في رحل أخيه بنيامين. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. أذن مؤذن أي نادى، أصل الأذان الإعلام بصوت. أذن مؤذن أيتها العير، طبعا هنا من المجاز، أيتها العير يا المعنى يا أصحاب الجمال إنكم لسارقون. قالوا أقبلوا عليه ماذا تفقدون. أقبل إخوته يوسف هم يتعجبون، ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. هذه يسمى جعل، الجعل تكون مكافأة غير مقدرة. يعني مثلا قد يقول شخص فقدت كذا وكذا، فمن وجده فله مثلا 1000 جنيه، به مكافأة مقدرة، بخلاف من يقول من فقدت شيئا فمن أتى به فله جائزة مالية. لم يحدد هنا، ما حددوا حمل بعير، كم حمل البعير؟ قد يكون 100، أقل أكثر، ولمن جاء به حمل بعير. هذا يسمى من باب الجعالة. وأنا به زعيم، أي أضمن لكم من أتى بهذا الأمر الذي فقدناه اللي هو صاع الملك له كذا وكذا اللي هو الحمل البعير. قالوا تالله يقسمون بالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. هذا فيه دليل على أن السرقة من الإفساد في الأرض. وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. الآن هم يتبرؤون، هم حقا صادقون، ما سرقوا شيئا، إنما جاءوا لأخذ الثمار والطعام من مصر، وما جاءوا للسرقة. ما جئنا لنفسد في الأرض، ليس هذا من سجياتنا ولا من صفاتنا أن نسرق، ليس من سجيانا أن نقع في هذه الصفة. قالوا فما جزاء إن كنتم كاذبين. لو كان هذا الكلام كذب وأنتم سرقتم فما جزاؤكم؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحلي فهو جزاؤه، يعني افعلوا به ما شئتم. وهذا يسمى إبهام العقاب، يفيد الشدة. بمعنى قاعدة في هذا الباب أن إبهام الثواب أو إبهام العقاب يكون للمبالغة. إذا أبهم الثواب ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ما الأجر؟ لم تحدد الآية، فهذا يدل على عظم الثواب. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أيضا في هذه الآية لم يحدد الأجر، فقالوا إبهام الثواب يفيد المبالغة والعظم. أيضا هنا إبهام العقاب يفيد المبالغة، أي افعلوا به ما شئت. قالوا جزاؤه من وجد في رحله، من وجدتموه سرق هذا الشيء المفقود الصاع فهو جزاء، افعلوا به ما شئت كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم، تبدأ حيلة يوسف الحيلة المباحة التي كانت بوحي من الله وبحكمة أرادها الله، فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه، لأنه لو بدأ بوعاء أخيه سيكون الأمر يعني ملفت، تبدأ بوعاء يمين بنيامين ثم تجدها، إذا هذا أكيد أحد دس له الصواع، أمر قد يفهم. فكان من حيلة يوسف عليه السلام أن أمر بأوعيته قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، أخرج هذا الشيء المفقود من وعاء بنيامين، كذلك كيدنا ليوسف. الله تبارك وتعالى حينما يكيد لأوليائه، حينما ينتصر لأوليائه، كذلك كيدنا ليوسف. لما ننظر بقوله تعالى لموسى واصطنعتك لنفسي، وقوله محمد فإنك بأعيننا، قوله ليوسف وقوله لموسى وألقيت عليك محبة مني، قوله ليوسف كذلك كدنا ليوسف. هكذا يفعل الله بأنبيائه بأحبائه، وهذا يكون لأنبيائه ولأوليائه، أن الله تبارك وتعالى لا يضيعهم، بل يحفظ لهم دنياهم قبل آخرة، كذلك كدنا ليوسف. وهذا كما قال العلماء من الكيد المشروع المحبوب الذي أراده الله لحكم سوف تأتي. طب ما الحكمة أن يبقى بنيامين عند يوسف ويغيب عن أبيه ويزداد الأحزان والأوجاع؟ فتعلم ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، والمعنى أن يوسف عليه السلام لما أخذ بنيامين لم يكن هذا من شريعة الملك، لأن شريعة الملك الذي كان عند يعيش يعني عنده يوسف لم يكن هذا من شريعتهم ذلك، إنما كان من شريعة يعقوب عليه السلام أن يفعل بنيامين كما فعل يوسف، أن يأخذ السارق. ما كان ليأخذ أخاه في دينه، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال الحسن البصري: ليس عالم إلا فوقه عالم، حتى ينتهي الأمر إلى الله. قال قتادة: وفوق كل ذي علم عليم، قال حتى ينتهي العلم إلى الله، منه بدأ وتعلم العلماء وإليه يعود. وهنا اعتراضان: الاعتراض الأول، إن قيل كيف لبنيامين أن يرضى بالقعود طوعا؟ هو بنيامين جلس عند يوسف طوعا أو كرها؟ يعني حتى نذكر الإشكال لابد أن نوضحه. الإشكال بيقول إن كيف لبنيامين أن يجلس طوعا عند يوسف وهو يعلم أن هذا يحزن أباه يعقوب؟ فسيقول السائل يعني هذا الاعتراض فيه نظر، لأن بنيامين كان مكرها. نقول لا، إنما جلس عند يوسف طوعا، لأننا كما ذكرنا أن يوسف في أول الأمر لما أتى بنيامين خلا به وقص عليه القصص وأخبره أنه سوف يفعل كذا وكذا وكذا، بذلك أن بنيامين لما ظهر الصواع في رحله ما اعترض وقال لم أسرق، إنما سكت. لما؟ لتتم الحيلة. وكما ذكرنا لما أتى بنيامين في أول ما رأى يوسف خلا به يوسف وأخبره، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وقص عليه ما ساق. فكانت حيلة فعلها يوسف وعلمها بنيامين، لذلك لما أخرجه الصواع من رحله لم تذكر القصة أنه اعترض وقال ما سرقت، إنما من الذي اعترض؟ إخوته قالوا ما كنا سارقين. طيب هنا يأتي الاعتراض الأول، كيف إذن الشاهد من هذا الكلام أن بنيامين جلس عند يوسف وعاد إخوته إلى أبيهم، جلس وقد رضي بهذا الأمر. فسيقول قائل كيف لبنيامين أن يجلس طوعا وهذا يحزن أباه؟ الإشكال الثاني، كيف ينسب يوسف السرقة إلى إخوته وهم براء؟ لما قال أيتها العير إنكم لسارقون، يعني يوسف هو النبي الكريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، كيف يقول كذبا ويقول لإخوته أيتها العير أي أصحاب العير إنكم لسارقون؟ ألصق بهم تهمة هو يعلم أنهم ما سرقوا. أما الجواب عن الاعتراض الأول أن بنيامين كيف يجلس طوعا عند يوسف وهذا يحزن أباه، قالوا أن هذا الحزن الذي سوف يحزنه يعقوب لا يكون كحزنه على يوسف، فمهما بلغ ومهما بلغت أحزان يعقوب فلن تكون كالحزن الأول. دوما القلوب أو القلب حينما يحزن تتوالى عليه الأحزان لا يكون حزنه كالحزن الأول، فالحزن الأول يفطر القلب يقطعه إرب الإرب. لذلك كل الحزن الذي ملأ قلب يعقوب كان من الحزن الأول، من الفقد الأول. لذلك لما أتى في نهاية القصة قال يا أسف على يوسف، رغم أنه لما قال ذلك كان قد فقد ثلاثة من أبنائه، يوسف وبنيامين والثالث الذي قال فيه القرآن وقال كبيرهم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، لم يرجع مع إخوته، فصار المفقودين ثلاثة، يوسف وبنيامين وكبير الإخوة. ومع ذلك لما ذكر القرآن حزن يعقوب قال يا أسف على يوسف. فدوما الحزن الأول هو الذي يطبع في القلب ويقبع في القلب. لذلك قال العلماء أن بنيامين رضي بذلك لأنه علم أنه مهما بلغت أحزان يعقوب على فقد بنيامين فلن تكون كحزنه على يوسف. الجواب الثاني هذا الإشكال الأكبر في قول يوسف لإخوته أيتها العير أي أصحاب الجمال إنكم لسارقون، فألصق بهم تهمة وهم منها براء. يجاب عن ذلك من وجوه، الوجه الأول أنهم حقا كانوا سارقين، ولكنه قال ذلك وأراد بذلك السرقة الأولى لما سرقوا يوسف في عباءة النصح والحفظ، أرسل معنا يوسف يرتع ويلعب، فكانوا سارقين ليوسف لما سرقوه وضيعوه، فكانوا حقا سارقين باعتبار الحال الأول. الجواب الثاني قالوا أن قوله أيتها العير إنكم لسارقون هذه كانت في سياق الاستفهام، أيتها العير إنكم لسارقون، ولم تكن على سبيل الإخبار إنما كانت على سبيل الاستفهام. أيضا من فوائد هذه الآيات جواز الوصول إلى الحق بالحيلة المباحة، جواز الوصول إلى الحق لأن الحيل من الحيل المحرمة كما فعل أصحاب السبت، هناك حيل مباحة جائزة بل قد تتأكد إذا صارت للوصول إلى حفظ الحقوق أو رفع الحرج كما فعل نبي الله يعقوب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. ومن الحيل المباحة أيضا عندنا في السنة حديث التمر، بيع الجمعة بالجنيب ثم اشتري بالجنيب، بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، لو رجل معاه صاعان من تمر مخلط طيب يريد صاع من تمر جيد، فلو أبدل صاعا بصاعين وقع في الربا، ما المخرج؟ ما الحيلة؟ أن يبيع ما معه، هو معه صاعان من تمر رديء يبيعهم بالمال ثم يشتري بالمال صاعا من تمر جنيب أي جيد. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرع يوسف في نفسه ألم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. في أول جواب رسمي وبيان رسمي من إخوة يوسف لما علموا بهذه الحيلة المباحة أن بنيامين قد سرق، كان أول ما أجابوا أن قالوا إن يسرق فقد سرق أخ لهم. قال قصدوا يوسف، هو طبعا الآن يتحدثون مع يوسف ولا يعلمون أنه يوسف، فقالوا أنه قد يعني هذا الأمر ليس بالجديد عليه، فقد سرق أخ لهم من قبل. وهنا اختلفت برضو العلماء، قال العلماء في المراد بتأويل هذا الخبر، هل سرق يوسف؟ قال العلماء المراد بذلك أن يوسف عليه السلام لما كان صغيرا سرق صنما لجده من أمه لئلا يعظمه أحد، فسرق الصنم وألقاه فعيره إخوته بذلك. وقيل أنه كان يسرق من طعام المائدة ليطعم المساكين. هذه أوجه ذكرها، ليس يعني ليس فيها نص صحيح، ولكن هذه من اجتهادات أهل التفسير والله أعلم. فأصرها يوسف في نفسه، فيها دلالة على أن ليس كل ما يعرف يقال، كم من أمور لابد يكون محل الإصرار والكتم، فالحكمة حاكمة، الحكمة حاكمة، متى تسكت، متى تتكلم، متى تبوح بكلام فيه مصلحة، ومتى تسكت. فأصره يوسف في نفسه. كان أبو هريرة يقول في جراب أبي هريرة أحاديث دونها الرقاب، يعني لو قالها لستقع فتن عظيمة، ليس كل ما يعرف يقال. من الحكمة أن تعلم متى تحجم ومتى تقدم، متى تسكت ومتى تتكلم. كم من أناس تكلموا بغير حكمة فصارت فتن وقلبت الدنيا وقامت ولم تقم. قد تكون قائلا للحق، نعم لا اختلاف في ذلك، ولكن الحق ليس الآن أن يقال، ليس وقته الآن أن نصفي الحسابات مثلا، ليس وقته الآن، ليس كل ما يعرف يقال. قد تكون تتكلم حقا وصدقا وكلاما لا غبار عليه، ولكن متى يقال، في أي وقت يقال، فقد يحرق الحق الذي تحمله لما أظهرته في غير موعده، ولما أظهرته في غير مكانه وفي غير زمانه. فأنت أصبت الحق ولم تصب موطن التصريح بالحق، فأفسدته عليك. فأصر يوسف في نفسه لحكمة ما أبداها له، إنما أضمر ذلك. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصنعون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. يا أيها العزيز، مصر صار يوسف صار هو العزيز في مصر، الآمر الناهي، الذراع اليمنى إن صح التعبير لملك مصر، هو المقرب، هو الذي يرجع إليه. وقد رأينا كيف أصلح البلاد والعباد، حتى أتى الناس من كل حدب وصوب يريدون مصر لما فيها من الخير، الذي كان من أعظم أسبابه حكمة يوسف في إدارة البلاد، لما قال اجعلني على خزائن الأرض، قال فصدق، والقائلون كثر والصادقون قلة. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. الشيخ في اللغة تطلق على كبير السن، وأبونا شيخ كبير، ثم لتكونوا شيوخا، أصل كلمة الشيخ هو الطعن في السن، ثم بعد ذلك صارت تستعمل لأهل العلم. إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. والعجيب في إخوة يوسف أنهم ما أشفقوا على أبيهم هكذا لما ضيعوا يوسف، وكأنهم تعلموا من الدرس، تعلموا أن أباهم يعقوب رأوا منه حزنا عظيما على ضياع يوسف، عاشوا معه سنوات وهم يرونه ويرقبون حزنه ودمعه وليلة وسهره، فعلموا كمده وحزنه على فقد يوسف، فأرادوا ألا يعودوا الكرب مرة أخرى. خذ أحدنا مكانه، هذا يعني في أمور تراها في إخوة يوسف في الأمانة، تراه في الموقف الثاني يختلف تماما عن الموقف الأول. نوع من الإيمانيات والصدق والإخلاص في القول، طيب، وحرصهم على ألا يحزن أبوهم، بخلاف الموقف الأول مع يوسف تماما. الأمور غيرتهم، الأحداث غيرتهم، وجدنا فيهم تغيرا كما سيأتي في نهاية القصة. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. وأيضا مع يوسف عليه السلام قالوا تالله إن كنا لخاطئين إلى آخره. وهنا أيضا يحزنون ويحملون الهم أن يعودوا إلى أبيهم من غير بنيامين، فيزداد حزنا. إن لو أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. لما نستقرئ موضع الإحسان في حياة يوسف، هكذا وصفه أصحابه في السجن، وهكذا وصفه إخوته. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لمن الظالمين. وهذا من الظلم، وألا تزر وازرة وزر أخرى. من الظلم أن يعاقب زيد بذنب عمرو، هذا ظلم بين. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، وهذه تساوي في كتابنا وفي شرعنا ألا تزر وازرة وزر أخرى. فخذ أحدنا مكانا، فلم يأبه ولم يرضى بذلك. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. خلاص استيأسوا منه، يعني غلب على الظليم، بل تيقنوا أن يوسف لن يرجع في حكمه، وأنهم سوف يعودون إلى أبيهم من غير بنيامين، وهو قد أخذ عليهم المواثيق، يعني أمر صعب جدا، فيعودوا إلى أبيهم من غير بنيامين، وتعود الذكريات إلى نفس الموقف لما عادوا من غير يوسف. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، ناجى بعضهم بعض. قال كبيرهم، يقال أنه يسمى روبي، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا؟ هذا سؤال إقراري ليس استفهامي. ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذني أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يذكرهم بهذه المواثيق التي أخذت عليه. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك قدر الله، لن نتخلف عنه، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين، لا نعلم حقيقة الأمر، لكن الذي قالوه أنه قد سرق، والمعنى أننا لسنا على يقين من ذلك، ولكن هذا الذي قيل، وما كنا الغيب حافظين. واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية التي كنا فيها، أي مصر، أي أرسل من يسأل لئلا تظن أننا قد ضيعناه عمدا مع صقل الإسراء والترصد، هذا لم يقع. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وكانوا حقا في هذه الواقعة كانوا صادقين. قولهم هنا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، فيها دلالة على دفع التهم، أنك إذا قلت قولا وخشيت من السامع ألا يصدقك أو أن يرميك بتهمة، لابد أن تدافع عن نفسك لئلا يسيء بك الظن. أي نقول إن ابنك سرق، فإن لم تكن مصدقا لنا فنرفع التهمة عن أنفسنا. فاسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. في هذه الآية من الفقه أن المرء إذا كان على حق وخشي أن يظن به ظن سوء أن يدفع التهمة على نفسه. وعندنا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع زوجته صفية مر على رجلين، فخشي أن يلقي الشيطان في روعهما شيئا، فقال إنها صفية. فقال سبحان الله وكبر، أي قال الرجلان سبحان الله الله أكبر، يعني نظن فيك شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، فإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. الشيطان بيجري مثل مجرى الدماء والقلوب ضعيفة. كان الجواب من يعقوب، قال بل سولت لكم أنفسكم.